رجال من سماء الذكر طابوا، رجال من سماء الذكر طابوا، وعند سماء سماعه حضروا وغابوا، رجال من سماع الذكر طابوا، وعند سماع وفي دجى الليل قاموا طوعا، وفي دجى الليل قاموا طوعا، وعما يغضب الرحمن تابوا، جدوا في رضا المحبوب، جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا، جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم، حتى دعاهم، حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا. Oh!